بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم وفاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون هذا يدل على أن القرون السابقة لموسى أنها أهلكت ويدل على أن موسى أرسل بعده بمدة بفترة من بعد ما أهلكنا القرون عاد وثمود وصالح وقوم لوط وقوم شعيب إذن هذا إخبار على أن الأمم إذا كذبت الرسل تقع في ورطة ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا إهلاكنا للقرون الأولى آتينا موسى الكتاب في حال كون ذلك الكتاب بصائر للناس أي حجج وبراهين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ورحمة لعلهم يتذكرون إذن أعطينا موسى الكتاب هذا الكتاب من بعد إهلاكنا للأمم السابقة وهو حجج وبراهين لعل الناس الذين جاءهم ينجوا بأنفسهم ولا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم أعطينا موسى بن عمران نبي الله ورسوله من بعد إهلاكنا القرون الأمم السابقة لهم التي كذبت رسلها بصائر حجج وبراهين البصيرة بصائر جمع بصيرة والبصيرة هي الدليل والحجة الواضحة للناس للخلق لعلهم يتذكرون صدقه وفضل ما جاءهم به فيكون ذلك سبب في نجاتهم وألا يلحقوا بالأمم التي كفرت وضاعت وهنا في شبه بين قوم موسى لأنهم بعد فترة وقوم محمد صلى الله عليه وسلم بعد فترة، ولأن هؤلاء من بعد القرون الأولى قيل لم تهلك أمة إلا الذين اصطادوا في السبت، أما الآخرون لم يهلكوا، وإن كان فرعون وقومه يعني أهلك كثير منهم في الماء، لكن لم يهلكوا استئصالا وإنما أهلك الجيش. بصائر حجج وبراهين للناس لعلهم يتذكرون بذلك صدق أنبيائي وفائدة ما جاءوا به وخطورة تكذيبهم. بعدين قال للنبي: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. هذا إخبار ضمني بأن نبينا مرسل، وما كنت بجانب الغربي، ما كنت موجودا وأنت عندك تفاصيل هذه المسائل، من أين جاءك ذلك وأنت لا تقرأ ولا تكتب أمي؟ إذن هذا برهان على رسالته صلى الله عليه وسلم. وما كنت يا نبي بجانب الغربي، الوادي جانبه الغربي، حين قضينا إلى موسى الأمر أي أرسلناه، عندما قال لأهلهم كثوا وآنس نار من جانب الوادي الأيمن هو الجانب الغربي، قالوا هذا كل المقصود به باب الكعبة، يعني عند اليمين اللي على اليمين من باب الكعبة هذا يمين واللي وراه يسار، قالوا هذا معروف عندهم، ولذلك سمي لأنه يكون على جهة يعني يمين الكعبة وهذا على يسارها، قالوا كل هذا المقصود به باب الكعبة هو الذي يجعل يمين ويسار، وهذا اختيار بعض العلماء لأن اليمين واليسار أمر نسبي، فيمكن يمينه إذا كنت على جهة أو ملتفت على جهة، لكن اليمين والوسار يقولوا على جهة باب الكعبة، هذا هو الذي ينضبط عندهم وهو الذي يقولون. إذن وما كنت يا نبي بجانب الغربي حين قضينا إلى موسى الأمر أرسلناه واصطفيناه بالرسالة، وما كنت من الشاهدين، ما كنت من الحاضرين ذلك، ولكن أنشأنا قرونا بعد قرون فتطاول عليهم العمر، وما كنت أيضا ذاويا ساكنا في أهل مدينة حينما جاءهم موسى خائفا تعبا ووقعت قصته وتزوج بنت الرجل الصالح على أنه نبي الله شعيب أو رجل آخر أو ابن أخيه أو رجل صالح من مدين على الخلاف الموجود، تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. هنا ثقل الجملة. إذن أنت يا نبي لا تعلم هذه الأمور، ولكننا أخبرناك بذلك واصطفيناك وأرسلناك، فلا داعي إلى التكذيب لأن ما جئت به حجج ساطعة وبراهين واضحة لا تحتاج إلا لنوع من التأمل فيظهر الحق. ولذلك يعني الرسل لا يكذبها إلا مكابر، لأنها مقرونة بالمعجزات، والمعجزات مقرونة بالتحدي، والرسل لا ترسل إلا من قومها ومن أناس يعرفون صدقها وأمانتها وفضلها وفضل بيوتها، ولذلك الرسل لا ترسل من حواشي الناس، ما يمكن الرسول يكون إلا من أرومة القوم حتى لا يكون مطعم يقال جاكم ابن الجزارة أو ابن الخباز أو ابن لا، وإن كان الجزارة والخبازة لا تضر، لكن عرف الناس والأعراف الموجودة، وإلا بعد الإسلام لا يضر الإنسان إلا الذنوب ولا ينفعه إلا الطاعة، إلا أن أعراف الناس أن الرسل دائما تكون من أرومة القوم، ما ترسل الرسل من حواشي الناس حتى لا يكون ذلك سبب نش في التغيص منهم والطعن فيهم، لا بد أن يكون معروف. بعدين قال وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، تقرأ عليهم آياتنا وتعالى، ولكننا أنشأنا قرونا، ولكننا كنا مرسلين، ولكننا الله كنا نحن الله مرسلينك ومرسلين الرسل هم الذين نعطوهم هذه الأخبار وننزلها عليهم بالوحي، وإلا من أين لهم أن يعلموا ذلك وهم لا يقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وفي بلد أهله لا يقرؤون ولا يكتبون، ويأتي بتفاصيل هذه القصص الدقيقة وببيانها وواقعها، هذا أكبر دليل على أنه مرسل من عند الله. ولذلك قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذه أدلة على أنه مرسل من عند الله. ثم قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى ليأتي بالتوراة، وهذه التفاصيل، أولا رسالته ثم ذهابوا ليأتي ودعاؤوا وذهابوا بقومه ليأتي بالطور وحصل لهم ما حصل لهم. إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، ولكن نحن أرسلناك واصطفيناك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولكن رحمة، رحمة يمكن أن تكون رحمناهم رحمة، أو أرسلناك ولكن أرسلناك رحمة يمكن تكون مفعول لأجله، ولكن أرسلناك لأجل أن نرحمهم، نرحم الناس، أو ولكن رحمنا بك رحمة. لكن هنا حرف ملغي لا عمل له، خفيف ولا عمل. إذن هذه أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، والدليل أنه أخبر بأمور هو لا يقرأ ولا يكتب وهي واقعة ولم تكن في زمنه، ولم يكن حوله من يقرأ ويكتب، ولكن أرسلناك واصطفيناك رحمة من ربك لخلقه لكي لتنذر قوما، أو قوما جماعة وهم أهله وعشيرته أولا ثم العرب ثم كافة الناس، ما أتاهم من نذير من قبله. وهذا ينفي أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من له نذارة، لأنه قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أما قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، على بعض التفاسير أي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كانت عنده بقية نذارة من الأمم السابقة، أي ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل وتبيين الحجج لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ممن بقيت عنده نذارة سابقة، لأن ولولا فضل الله علينا ورحمته لاتبعنا الشيطان كلا. لذلك الآية فيها إشكال، فتكون فضل الله إرسال الرسل ولاتبعتم الشيطان إلا قليلا من بقية عنده نذارة، أو يكون الكلام فيه تقديم وتخير ألاعوا به إلا قليل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، أو إلا قليل بمعنى لا شيء، قليل بها الأصوات أي لا أصوات فيها، يعني لاتبعتم الشيطان كلكم. وهذه أقوال. إذن يقول جل وعلا هنا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، إذن أنت علمت هذه الأمور بالوحي، إذن أنت رسول يجب أن تتبع وأن تطاع فيما جئت به، ولكن أرسلناك واصطفيناك لأجل رحمة الخلق، رحمة من ربك، لكي تنذر قوما جماعة ما أتاهم من نذير من قبلك، لعلهم بذلك الإنذار ولذلك التخويف ولذلك الإخبار يتذكرون يعني صدق ما جئتهم به ومنفعته، فيبادرون في الدخول في الإسلام فيسعدوا في دنياهم وأخراهم. ولولا حرف امتناع لوجود، لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم من الكفر والعصيان والذنوب، وسمي ما يباشر الإنسان ما قدم بيده، لأن أغلب العمل بيده. ولولا أن تصيبهم أن مصيبة داهية بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال السيئة والأقوال، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ولذلك لولا أن يقولوا لولا أني عذبتهم قبل أن نأتيهم بالرسل لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا، لكن جاء بها كأن الجواب محذوف. ولذلك أرسل الرسل حتى لا تبقى حجة على الناس. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا ذلك لعاجلتهم بالعقوبة أو لأخذتهم بذنوبهم في وقتها، ولكن لقيام الحجة عليهم وقطع هذه الطريق أخرتهم وأرسلت لهم الرسول حتى تقوم الحجة عليهم ويعذبون، ولا حجة لهم. ولولا أن تصيبهم أي مصيبة أصابه الشيء إذا وقع به، والمصيبة كل شيء وقع بالإنسان يكرهه ويزعجه ويوقعه في الحزن والورطة، كفقد الحبيب وفقد المال وفقد عضو من أعضائه، هذا يقال له المصيبة. وأكبر مصيبة أن تكون في الدين عياذا بالله، أن يصاب الإنسان في دينه، هذه المصيبة الكبيرة. أما مصائب الدنيا تعوض، لكن المصيبة أكبر مصيبة الإنسان يصاب في دينه أعوذ بالله، يقسو قلبه لا يجد الخشوع، يبتلى بأعراض الناس، يبتلى بالكذب، يبتلى بالنميمة. بعض الناس يكون مبتلى عياذا بالله كل ما تكلم يكذب، بعض الناس مبتلى بأكل أعراض الناس، بعض الناس مبتلى بالظلم يشتهي أن يظلم الآخرين. فالابتلاء العظيم هو الابتلاء الذي يكون في الدين، فيقول يا ربنا هل لا أرسلت إلينا رسولا، لولا الأولى حرف امتناع لوجود، ولولا الثانية تحضيضية، أي لولا هل لا أرسلت إلينا رسولا من عندك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. إذن قالوا هذا، ولكنهم لما جاءتهم الرسل كذبوا بها وجحدوا ونكروا عياذا بالله. ولكن الله تعالى يقيم على كل شريحة أراد تعذيبها الحجة وما كنا معذبين كان بعث رسول. الإنسان إذا مات على الكفر التحقيق أنه لا يعذب حتى تأتيه الحجج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج جماعة وشريحة من أهلها سألهم خزنتها، سأل خزنة النار الداخلين في النار أهل النار ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، جاءنا نذير فكذبنا. ما أضمر هنا لأن دخول النار خطير جدا، ولذلك الله لا يظلم الناس شيء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. وحذر من الشيطان، وحذر من النفس، وحذر من المال، وحذر من الناس، وحذر من طرق الضلال، وبين طرق الخير، ولكن الإنسان كفور، الإنسان هلوع، الإنسان جهول. وإلا هذا من الحجج والبراهين، بأي طريقة يترك هذا ويذهب في الأخطاء؟ والرسل جاءته وبجنته ووضحته، وبالأخص بعد إرسال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب أوضح كل ما يحتاج إليه. القرآن ليس كغيره من الكتب، مهيمنا على الكتب، تبيانا لكل شيء، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. لولا أرسلت إلينا رسولا، هل لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا هؤلاء كفار قريش قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني لأن سرائح الكافرة شيخها الشيطان، فكل كلامها متقارب. ولذلك لو ترى الآن تعمل سبر لأقوال الكفار من أيام نوح إلى الآن تجد كلامهم متقارب، يقول ما فيه رسل، ما فيه حياة، ما فيه بعث، كلهم أغلبهم يتشابه. هل لا أوتي مثل ما أوتي موسى؟ بعدين أجابهم وطوى النتيجة بطريقة غاية في الإعجاز والاختصار، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ ألم ينتبهوا فيعلموا أنهم كفروا بما أوتي موسى وكذبوا ووقفوا في وجهه؟ وما أعطي محمد صلى الله عليه وسلم أوضح مما أعطي أي رسول، لأن موسى أعطي العصا واليد وانتهت معه، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي قرآنا يتلى إلى قيام الساعة محفوظ لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان في زمن نزوله أروج شيء عندهم الكلمة والأسلوب والبلاغة، فجاءتهم المعجزة من جنس ما كان رائجا عندهم، وقال لهم رسولي معجزته كلام مثل كلامكم وأسلوب مثل أسلوبكم، فإن كنتم مكذبين به فأتوا به، ولكم من الوقت ولكم من يساعدكم من أهل الأرض فاجمعوا من تستطيعون، فإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أن هذا رسولي وأن هذا قرآني الذي أنزلته، وأن الذي يكفر به ولا يؤمن به سيدخل النار، فلا تكفروا به واتقوا النار. يعني أمر عجيب، ولذلك وضع القرآن موضوع في قوالب لا يمكن تقاوم، لا يمكن يقاوم أسلوب القرآن، موضوع في في في في, في أساليب إذا سمعها المنصف يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يمكن يقاوم أبدا، لأنها براهين وأدلة وحجج وأوامر ونواهي وأحكام، كلها أجمل من الآخر، كلها أنفع من الآخر. فالعقل إذا سمعه لا يستطيع أن يحار جواب أبدا. ولذلك يقول ربنا أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفيهم، أبعد القرآن يحتاجون شيئا؟ وبعدين يقول فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، لأنه إذا سمع كلام الله سيفعل فيه ما يفعل، أبلغه مأمنة، وبإذن الله تعالى ذلك الكلام سيجعله يأتي طائعا منقادا. ولذلك يقول الخطابي في رسالته القيمة إعجاز القرآن إن الله تعالى اختار لكلامه أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر، جمع من الجلال والجمال والحسن والعذوبة والبلاغة ما لا يستطيعه البشر. فلذلك حري بنا أن لا نحول بين الناس وبين القرآن، بين الناس وبين الإسلام، حري بالأمة المسلمة أن لا تكون حائل بين الكفار وبين حقيقة الإسلام، لأنهم يغبشون عليهم بأخلاقهم وبمخالفاتهم وبعدم فهمهم لكتاب ربهم. إذن يقول أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، كلام معجز موجز. طيب أنتم كفرتم بما أوتي موسى، فلما تطالبوني بنأتي بمثل ما أوتي موسى وأنتم كفرتم به، وما جئت به طالبتكم بأن تأتوا بمثله وعجزتم. ففيه برهان أكبر من أني أقول لكم هذا كلام من جنس كلامكم وأتوا بمثله فعجزتم. ولذلك الإعجاز في القرآن بالنسبة للناس إلى نوعين: من كان يعرف البلاغة والأساليب ودلالات الألفاظ فإذا سمع القرآن علم جماله وجلاله وحسنه، والذي لا يفهم ذلك يعلم بالتواتر أن قريشا جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم وجاءهم بالقرآن وقال لهم أنا رسول من عند الله ودلالة رسالتي هذا الكلام، فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أني رسول. فتركوا الإتيان به وفقدوا أموالهم وأولادهم ومنازلهم، ولو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثل الكلام لما تركوا السهل وذهبوا إلى الصعب. فدل بالإخبار والتواتر على أنهم عاجزون لأنهم طلبوا به ولم يأتوا بمثله. أما الذي يعرف الأساليب والبلاغة ودلالات الكلام فإذا سمع القرآن علم أن هذا الكلام لا يمكن أن يأتي به البشر، لأن أحيانا الكلمة الموجودة في القرآن لو اجتمع أهل الأرض على أن يأتوا بمثل كلمة تنوب عنها ما يستطيعون. الآن لو نأخذ كلمة إلا لا يرقبون في مؤمن إلا هنا كأنها لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، الإل العهد، الإل الله، الإل القرابة، الإل اليمين، الإل اللمعان، الإل الحديد. فاختار هذه الكلمة، يقول ابن العربي إن لها اثنتي عشرة معنى كلمة إل، فاختار. ولذلك كلمات القرآن وذروا ظاهر الإثم، لله هل فيه كلام أبلغ من هذا؟ ولذلك المفسرون قالوا ظاهر الإثم ما قاله علن، وباطنه ما قاله سرا، ظاهره ما يتكلم به، باطنه ما في القلب، ظاهره في النهار، باطنه في الليل، ما استطاعوا. ذلك موضوع في قوالب كلها جمال، كلها إعجاز، ولكن حري بنا أن نعطي الوقت لكتاب ربنا. لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، نفهم، نتدبر، نتأمل، نعمل، نتأدب بآدابه، نتخلق بأخلاقه، لأن ذلك هو الفوز، وهو السعادة، وهو الرفعة. لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم لك الحمد على هذا الكتاب، والله إنه لنعمة عظمى. قالوا سحران، قالوا ساحران، قراءتان سبعيتان. ساحران موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أو موسى وعيسى، أو سحران التوراة والإنجيل، أو التوراة والقرآن، الكتاب أو من أرسل به، أو يكون ذا سحران يكون فيه محذوف، أو عبر بالمصدر للبلاغة. تظاهرا تعاونا وقالوا إنا بكل، أي بكل من الكتابين أو من الرسولين، تنويد عوض، كافرون. قال لهم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. أليس هذا الإقناع؟ أليس هذا الإنصاف؟ قل فأتوا يا مكذبون بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، من التوراة والإنجيل أو من التوراة والقرآن على الخلاف الموجود، أتبعه إن كنتم صادقين في قولكم إنه سحر أو إنهما ساحران. هنا دلالة أن القرآن يسكت من يعارضه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك في قولك أنهم يأتوا بكتاب أوضح منه وأبين وأهدى، فاعلم عند ذلك أنما يتبعون أهواءهم. الهوى وآفة العقل الهوى، ونهى النفس عن الهوى. ومن أضل؟ ولا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، ما يشتهونه، ولا أضل ممن يجعل هواه هو دينه وهو معبوده. الذي يتبع هواه يضل. ولذلك إن النفس لأمارة بالسوء وآفة العقل الهوى. قال تعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الله لا يهدي ولا يوفق ولا يرشد القوم الواضعين الأمور في غير محلها، وهم الكافرون الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون الآخرين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، وأصله في اللغة أن يؤخذ اللبن ويمخض قبل أن يروب، هذا أصله الظليل عند العرب. وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العدك الظليم، يعني الظلم أصله الظليم أو الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، ثم أصله أن تأخذ المرأة روبها وتمخضه في وعاء الحليب الذي يسمى الشكوى، تمخضه قبل أن يروب فيقال له ظليم، لأنه العادة لا يمخض إلا بعد أن يروب. فإذا جاءها ضيوف وأرادت أن تكرمهم بسرعة أخذت الحليب اللبن الذي لم يرب، لأن اللبن هو الحليب في اللغة، فأخذته ومخضته قبل أن يروب فسمي ظليم لأنه مخض قبل وقته. ثم استعير ذلك لكل شيء وضع في غير موضعه، ومن المظلومة الأرض التي لا تصلح للحفر يقال لها المظلومة الجلد. ومن أكبر الظلم وضع العبادة في غير الله، هذا هو الظلم الشنيع، أن يعبد العبد غير الله، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، هذا هو الظلم. إذن بيّن لهم أن لا أحد أضل ولا أبعد من الخير ممن يجعل هواه دليله، تبع هواه بغير هدى ولا رشاد من الله، إن الله جل وعلا لا يهدي ولا يوفق القوم الظالمين الكافرين الذين يجعلون العبادة في غير موضعها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.